ومن قال وفي جميعها توسط الخبر أجز. عندك يا أخي ما هو الذي يتخلف عن هذا الحكم؟ انتبهت ما قد عرفتني. وفي جميعها توسط الخبر أجز. ما هو الذي يتخلف عن هذا الحكم؟ لا ما لا يتقسم علي خبرها على عليها يعني وجميع أفعال الباب يتقسم خبرها على فيها. ملو ملو أجب أنت لا تربع حتى ينتهي. هات بارك الله يعني منطوب هذا البيت أن جميع أفعال هذا الباب يتقسم خبرها على فيها. أحسنت ولا يستثنى شيء من ذلك على الصحيح. نعم أحسنت. وأجز وقول أجز إيش يعني فعل عائد على ما تقدم نزل ضمن ما تقدم. توسط مفعول لأجل أجل توسط خبر جميع هذه الأفعال أفعال الباب. وأما الحكم في دامة ما هو الذي استثنى؟ قلت نور أنه يمتنع سنت تقدم الخبر عليها يمتنع. وفيه تفصيل وظاهر عبارة المالك الإطلاق. وفيه تفصيل إن كان عليها فالصحيح أنه جائز ولم يمنعه الجميع. وإن كان على ما وعليها فهذا كما قال وكل سبقه دام حضر إن كان عليها وعلى ما. وأما إن كان عليها فحسب دون ما فابن عقيل يرى الجواز أنه يجوز ذلك ولا يضر الفصل بينها وبين الفعل كما جوز ذلك في المثال المتقدم. لا أصحابك ما دمت إيش ما زيد كلمته أو ما زيد كلمته جائز جائز جائز قياسا. أنت ما عندك قياس في النحو جامد للدرجة هذه يا أخي؟ لا تجادل أنا قلبي يقصف الجدل هذا حقه. طيب خلاص هل ماك إلى هنا بعدين تسمع كلام ما يسرك. طيب لا أصحابك ما قائما دام زيد المثال هكذا لا أصحابك ما قائما دام زيد هذا لا يجوز. ولا أصحابك هذا جائز. ولا أصحابك قائما ما دام زيد هذا لا يجوز باتفاق النحاء أو باتفاق جميع العرب. وأجاز ذلك قياسا على قولهم لا أصحابك ما زيدا كلمته. والنحو ما هو لا سماع قياس أكثره يعني كثير من مسائله قياسية كثير من مسائله قياسية. طيب لا تشدد لا يشدد الأخ في النحو يا أخوان سيتعب. الذي سيشدد في مسائل النحو سيتعب جدا يمكن يخرج من النحو معقدا. كن رخي في النحو رخي الأمور ومشيها كما مشوها. حاول تضحك على نفسك قليلا ولا تتعب في النحو. ما من قاعدة كاد إلا وهي مخرومة ما من قاعدة عندهم إلا وتخرم. وأما التعليلات تعليلات النحاة جلها عليلة. فأمور النحو تمشى يا أخوان تمشى لا يتشدد فيها شخص ويريد سيبوي عصره. يمشي الأمور الحمد لله كما مشوها وما هو ظاهر من نص من هذا يأخذ به. والأغلب في الترجيح هو المذهب البصري هذا الذي يسلكه جمهور النحاة من المتأخرين أنهم يرجحون المذهب البصري. هذا هو أغلب ما تجد ميول كثير من النحاة إليه. وإذا وجد الدليل مع الكوفيين فمذهب الكوفيين هو الأقرب ولا سيما يأخذون بالأسفل في غالب أحوالهم. أما نجلس في محاكاة ليش كذا ليش كذا يا أخي ليش كذا إيش هذا هو. هم الحمد لله نفهم خيرا كثيرا من سائله ولا يحتاج النحو جدل فيكفي جدل النحاة الذي نراه ونمر عليه. نعم نعم صحيح. أنا أنصح الإخوة بهذا أنهم لا يتعمقون كثيرا في مسائله. لا بأس أن يعني يحرر بعض المسائل التي عليها الأدلة ظاهرة من شواهد العرب، هذا جيد، ويرد المذهب الفلاني لأنه ما عليه دليل، هذا طيب. ولكن إذا قاسوا نقص. عندك يا أبا عبد الله سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. شاهد أحسن تتوسط الخبر بين الاسم والفعل، وهذا جائز في ليس وفي غيرها، وليس فيها خلاف، ومثلها بالخلاف دامة لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته ابتكار الوزن. فهذا شاهد فيه رد على ابن معطن رحمه الله. ناخذ درس أعرف أعرف أعرف هذا الذي تذكره مر علي فيه تكلف، فيه تكلف، والذي ذكروا هذا الذي ذكرت ذكروا. يقول لا ندري هل بدأت في الدرس أم أنك ساكت إلى الآن. هذه مبالغة بس، ولا يجدنا الطارئ مع هذا تعبني. طيب نأخذ درسا. قال رحمه الله كذاك سبق خبر من نافية، لابد أن يقرأ هكذا، خبر كذاك سبق خبر من نافية فجي بها متلوة لا تالية. قبل أن نشرح البيت، قوله سبق خبر قلنا بالتنوين، يجب أن يقرأ خبر بالتنوين، يقول الناظم بالتنوين، تقول للوزن ولدفع الإهام كذاك سبق خبر من نافية. يجب أن يقرأ خبر في قول الناظم وسبق خبر بالتنوين للوزن ولدفع الإهام. إذ لو حذفت منه التنوين وأضفته، إذ لو حذفت منه التنوين وأضفته إلى ما، وأضفته إلى ما اقتضى أنه خبر ما، اقتضى أنه خبر ما النافية، وهو غير صحيح. فإذا لابد أن يقرأ خبر بالتنوين كذاك سبق خبر من نافية، لأنك إذا لم تنونه حصل أولا فيه خلال بالنسبة لوزن البيت، وكذلك أيضا يحصل فيه إهام إذا لم تقرأ، لأن الشخص سيظن كذاك خبر أو كذاك سبق خبر من نافية، فيظن أن الكلام على خبر من نافية هو الذي لا يتقدم، والمقصود خبر هذه الأفعال المسبوقة بما النافية، المسبوقة بما النافية لا يتقدم خبرها، لذلك يجب أن يقرأ خبر بإيش؟ بالتنوين. واضح يقول هذا. فمعنى البيت حاصل معنى البيت أن خبر هذه الأفعال المنفية بما بخصوص ما، أن خبر هذه الأفعال المنفية بما لا يجوز أن يتقدم عليها، لا يجوز أن يتقدم على ما. واضح هذا. فلا يقال قائما ما كان زيد، قائما ما كان زيد، ولا كذلك أيضا قائما ما زال زيد، فهذا لا يجوز، سواء كان هذا الفعل مما يلزم النفي أو لم يكن، فإن خبره لا يتقدم على ما النافية، خبره لا يتقدم على ما النافية، سواء كان مما يلزم النفي دائما أبدا عمله يشترط فيه النفي أو لم يكن، فلا يجوز أن يقال قائما ما زال زيد ولا قائما ما كان زيد، هذا وهذا كما سيأتي في خلاف بعضه. واضح يقول هذا. فهذا معنى هذا البيت كذاك سبق خبر من نافية، أي الخبر لا يسبق من نافية، فجي بها متلوة لا تالية، أي أن ما النافية تأتي بها متبوعة لا تابعة. فقوله فجي بها أي ما النافية متلوة أي متبوعة لا تالية أي لا تابعة، هذا معنى. فتأتي بما متلوة أي أنها تأتي بعد الخبر قائما ما، ولا تأتي بها تالية، أي أنك تأتي بإيش؟ بما ثم تأتي بالخبر، فهذا ليس بمقصود. فجي بها متلوة أي أنك تأتي، لا معذرة، تأتي أولا بإيش؟ بما ثم تأتي بالخبر، فجي بها متلوة لا تالية، فلا تأتي بالخبر ثم تأتي بما، هذا لا، هذا معناه. فجي بها متلوة لا تالية، تقول أي متبوعة لا تابعة، أي متبوعة لا تابعة. وهذا يفهم منه إيش يا أخوان؟ أنه يجوز أن يأتي الخبر بعد ما يتقدم، لكن بعد ما، ما قائما كان زيد، هذا جائز، لأنك أتيت بها متلوة، أتيت بها متلوة ليست بتالية، فهذا جائز. واضح هذا إن شاء الله. قال والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأصل. قال ابن عثيمين في شرح الأجرومية والخلف إن كان فخذ بالأسهل، أي إن حصل كان تاما جيد. والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأصل. خذ هذا لك. فضح. قال رحمه الله يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا قسمان، واضح البيت إن شاء الله، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله، نحو ما زال أخواتها، تقدم معنا أنها لا تعمل إلا بسبب نفي، لا بد أن تسبق بنفي حتى تعمل، فلا تقول قائما ما زال زيد، هذا لا يصلح. كذاك سبق خبر من نافية، أي لا سبق يعني خبر من نافية، نعم بالتنوين، لا يجوز أن يتقدم. وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس، وهذا معروف عنهم مشهور أنهم يرون جواز ذلك. قال التفصيل الذي ذكره ابن عقيل ذكره أيضا المقودي. طيب. قال فلا تقول قائما ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس أنه يجوز أن يقال هذا في ما زال، قالوا لأن ما نافي وزال من أفعال النفي، ونفي النفي إثبات، فإذا كأنه لا يوجد نفي، كأنه لا يوجد نفي، وهذا مذهب قوي جدا، هذا مذهب قوي، لكن يراعى اللفظ أن ما النافي له الصدارة في الكلام فلا يتقدم عليها شيء، وهذا مذهب جمهور البصريين، أن سبب المنع تقدمه أو سبب منع تقدم الخبر على ما النافية أن لها الصدارة في الكلام، فلا يجوز أن يتقدم عليها شيء. وهؤلاء قالوا جائز هذا قائما ما زال زيد، لأن ما تفيد النفي وزال من أفعال النفي، ونفي النفي إثبات، كأنه لا يوجد نفي، فإذا يجوز أن تقول قائما ما زال زيد. ووافق البصريين فيما سيأتي، وهم من البصريين، هؤلاء ابن كيسان والنحاس من البصريين، خالفوهم في هذه الجزئية قائما ما زال زيد، قالوا لأنه ما فيه نفي وإن كان يوجد في اللفظ، أما في المعنى الكلام إثبات، فإذن يجوز هذا. والذي عليه جمهور البصريين أن هذا ممنوع، لأن ما عندهم لها الصدارة في الكلام فلا يتقدم عليها شيء. قال فلا تقول قائما ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، كان النفي ليس فيها شرط في العمل كما تقدم معكم، وإنما النفي شرط في العمل فيما تقدم من الأفعال الأربعة زال وفتئ وبرح وانفكا. قال فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم كوفيون أجازوا ذلك مطلقا، سواء كان يشترط في خبره النفي أو يشترط في الفعل أن يسبق بنفي أو لا، وهم قالوا جائز مطلقا، لأن ما عندهم ليست له الصدارة في الكلام، ما النافي عند الكوفيين ليست له الصدارة في الكلام، فيجوز تقدم الخبر عليها مطلقا، هذا مذهب البصري الكوفيين، أنه يجوز تقدم الخبر على ما مطلقا لأنها ليست لها الصدارة في الكلام، والبصريون منعوا ذلك لأنها لها الصدارة في الكلام، هذا هو حاصل هذه الأقوال وهذه المسألة المذكورة. ذكر هذا. طيب. قال وأجاز الكوفيون الصورتين لأن ما لا تلزم الصدر عندهم ووافقهم بن كيسان في الأولى ذلك النحاس لأن نفيها إجاب فكأنه لم يكن نفي بخلاف الثانية. نعم هذا هو في الحاشية. قال رحمه الله ومفهوم كلامه كذاك سب خبر من نافي فجي بها متلوة لا تالية. قال ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما لأنه خصص بإيش سبق خبر من نافية. طيب إذا كان النفي بغير ما النافية هل يجوز أن يسبق أو لا هذا النافي أو لا؟ سيأتي في خلاف سيأتي. قال ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم صرح به في الكافية. هذا المفهوم صرح به رحمه الله في الكافية أنه يجوز وهو الصحيح أنه يجوز إذا كان النافي غير ما يجوز أن يتقدم عليه الخبر على هذا النافي. قال ومفهوم كلامي أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمرو عندك يا مروان منطلقا خبر يكن مقدم سنته لم حرف نفي وجزم مقلد يكون فعل مضارع مجزوم بنا معلم جزم السكون. طيب وزيد قسم يكون سنته مرفوع علم طرفه مرفوع علم طرفه ضم احسنته. والشاهد تقديم خبر على الخبر على يكون لأنه على النافي شاهد تقديم الخبر هنا على النافي لأنه ليس ما النافية وهذا أخذ من المفهوم من هذا البيت وقد صرح به في الكافية الشافية سواء كان هذا النافي يلزم الفعل دائما أم لا يلزم الفعل نحو قائما لن يزال عمر قائما لن يزال عمر فهذا جائز لأن النافي غير ما فيجوز أن تقول قائما لن يزال عمر وما تقدم أيضا. قال ومنعه ما بعضهم قال حكاه في التسهيل عن الفراء أي المنع حكاه عن الفراء والصحيح هو الجواز يا إخوان أنه يجوز وذكر شاهد على ذلك على أنه جائز إذا كان النافي غير ما جائز ذكر قال ومن شواهده صريحة مه عادلي فهائما لن أبرح بمثلي أو أحسن من شمس الضحى مه بالفتح اسم فعل كف يا عادلي كف عن هذا مه عادلي فهائما لن أبرح بمثلي أو أحسن من شمس الضحى وأو هنا الصحيح أن بمعنى بل بمثلي بل أحسن من شمس الضحى وأو على الصحيح تأتي بمعنى بل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون هذا الصحيح فأو في البيت بمعنى بل بمثلي أو أحسن أي بل أحسن من شمس الضحى هذا جيد البيت الذين يعدلوننا أو يلوموننا في حب دماج صحيح والله تمام طيب هذا احفظ في العدل في حب دماج وحب الخير الموجود وأمس جاءت ورقة بس ما أدري إيش صحة الخبر أن أحمد بازول يحذر من هذا ويقول هؤلاء حدادية يا أخوان هؤلاء مثل أصحاب الانتحار أصحاب أعمال انتحارية يأتي الأول وينتحر يفشل يأتي الثاني وينتحر والثالث والرابع يقول لك حتى ننتهي منهم هؤلاء هؤلاء أصحاب أعمال انتحارية والله المهم كل أحد يقول لك يلا نجرب حظنا الله يكفينا شرهم. قال رحمه الله ومفهوم كلامي أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد. طيب هذا قرأناه مفهوم قرأنا الأول صح المفهوم الأول نقرأ المفهوم الثاني. قال ومفهوم كلامي أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وهذا جائز يا أخوان وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم هذا الذي منعه الفراء صح أو الأول نعم سنت الأول الذي منعه الفراء الأول وهذا أيضا الثاني أخوان منعه بعضهم لكن لم أقف على تصريح باسم واحد من هؤلاء والصحيح أنه جائز ما قائما زال زيد سواء كان على ما أو على غيرها من باب أولى فإذا كان بعد النافي ذكر هذا الخبر ذكر بعد النافي فإنه جائز سواء كان النافي ما أو غير ما هذا هو الصحيح قال رحمه الله ومنعه بعضهم انتهينا حاصل البيت يا أخوان أن الخبر لا يتقدم على ما النافية إذا كان الفعل هذا الذي من أفعال الباب سبق بما النافية فلا يتقدم خبره على ما وإن كان غير ما جائز هذا المفهوم جائز وإن كان بعد ما هذا مفهوم آخر أنه إيش جائز واضح عندنا مفهومان وعندنا تصريح التصريح تقدم على ما هذا لا يجوز طيب المفهوم الأول إذا كان النافي غير ما فإنه يجوز التقدم على النافي المفهوم الثاني من البيت إذا جاء الخبر بعد ما هذا أيضا إيش جائز وفي كل المسائل المذكورة خلاف قال رحمه الله ومنع سبق خبر ليس اصطفي ما يخطيره وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتيان ليس زال دائما قفي أي تبعه حاصل البيت الأول معنى البيت الأول أنه لا يجوز تقدم خبر ليس عليها ومنع سبق خبر ليس الصفي أي أن الخبر على ليس لا يجوز أن يتقدم وكذلك مثله فيما تقدمش دامة لا يجوز أن يتقدم الخبر عليها على خلاف طبعا في تقدم على دامة وحدها طيب ثم تكلم على مسألة أخرى يأتي الكلام عليها وهو استعمال هذه الأفعال تامة وذو تمام ما برفع يكتفي وفسر التام بقوله أنه الذي يكتفي بالرفع يعمل الرفع فقط ويكتفي به يعني يكتفي بمرفوعه وما سواه ناقص أي أن الناقص الذي لا يكتفي بمرفوعه فهذه مسائل ذكرت في هذين البيتين المسألة الأولى التي ذكرت وهي تابعة لمسألة الدامة أنه أيضا يشارك دامة في عدم التقدم عليه ليس فلا يجوز أن يتقدم خبرها عليها فلا يصلح أن يقال قائما ليس زيد قائما ليس زيد لا يجوز عند الجمهور أو عند جماعة من النحويين أظن الجمهور على هذا جمهور المتأخرين والمسألة الثانية استعمال أفعال الباب تامة ما معنى تامة أي أنها تكتفي بمرفوعها وذو تمام ما برفع يكتفي ثم من باب الفائدة والاستفراد ذكر معنى إيش الناقص وما سواه ناقص فإذا عرفت التمام أنه الذي يكتفي مرفوعه فما سوى ذلك فهو ناقص ثم ذكر مسألة أخرى وهي أن بعض الأفعال تلزم النقص فقال والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي فهذه الأفعال تلزم النقص دائما تحتاج إلى منصوب وإلى مرفوع ولا تكتفي بالمرفوع فقط طيب قال اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف كما صرح بذلك هنا ومنع سبق خبر ليس الصوفي قال ومنهم المصنف إلى المنع هؤلاء الجمهور على هذا ذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين إلى هذا إلى أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ليس قال وذهب أبو علي في غير الحلبيات أبو علي في غير كتابه الحلبيات كتاب أملاه بحلب سمي بالحلبيات مسائل الحلبية أو بالحلبيات فهو يرى مذهب المتقدمين فيها مذهب من ذكر من الكوفيين وغيرهم أنه لا يتقدم لكن هذا المذهب في غير كتابه المشار إليه قال وذهب أبو علي الفارسي تقول في غير الحلبيات قال وابن برهان إلى الجواز، وكذلك الزمخشري والفراء والشلوبين وابن عصفور، هؤلاء كلهم يذهبون إلى الجواز، يضافون يا أخوان هؤلاء. تقول وذهب أبو علي الفارسي بن برهان إلى الجواز، وكذلك الزمخشري والفراء والشلوبين وابن عصفور. المرهان موجود، موجود المرهان، ما أذكر اسمه الآن لكنه مشهور بالنحو معروف. قال وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان، عندنا برهان هكذا أقول برهان، ما إيش المشهور يا أخوان؟ برهان بالضم ولا بالفتح؟ طيب نقرأ على ما موجود. وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد، هذا جائز عندهم وممنوع عند من تقدم من الكوفيين ومن البصريين أيضا. قال واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، وتقدم معمول الخبر على القاعدة يؤذن بجواز تقدم الخبر، تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. نعم هذه قاعدة في الغالب، أحسنت، قاعدة أغلبية، فهذا مما يستدل به على جواز تقدم خبر ليس الآية التي ستذكر، يستدل بها على مذهب من تقدم، مذهب الكوفيين والبرد من ذكر على أنه يجوز. وأما السماع الصريح ما عندهم، وإنما عندهم هذه القاعدة استدلوا بها. قال رحمه الله وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. من يعرف هذه الآية؟ تفضل. ما أقرأ هذا؟ طيب ألا حرف استفتاح وتنبيه، تضيف هذا استفتاح وتنبيه. طيب أحسنت، يوم ظرف زمان متعلق مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل المضاف، كيف تعلقها بيأتيهم؟ ونحن الآية هذه ذكرت ذكرت عقيل الشاهد مصروفا متعلق بمصروفا، أحسنت، ومصروفا خبر ليس سيأتي الإعراب. طيب يأتي في المضارع ولها مفعول به، هم مفعول به، نعم فاعل مستتر تقديره هو، أي العذاب، يعود على العذاب، يأتيهم العذاب ألا يوم يأتيهم، أي العذاب، فهو يعود على العذاب. ليس مصروفا عنهم، ليس فعل ماض ناقص، ويلزم النقصان ولا يأتي تاما البتة كما ذكر، فتئة ليس زال دائما قفي، أي النقص تبع فيها، ولا الاسم مستدل، ليس هو مصروفا أي العذاب، ومصروفا خبرها وعنهم متعلق بمصروفا، والشاهد من الآية أنه استدل بها على جواز تقدم الخبر، لأن يوم معمول لمصروف، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، فإذا يجوز أن تقدم مصروفا، واضح هذا، تقدم معنا في قطر الندى هذا. ما أدري هنا يقول محمد المحدين، قال في حاشة محمد المحدين ذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب تصدير أي ماء، ثم ذكرتم أنهم جازوا أن يتقدم عليها خبرها، هل هذه الحاشة صحيحة؟ كان البصريون مذهبون ما سمعته أنهم يرونها لها صدارة في الكلام، ما أدري كيف الحاشة هذه. قال أصل هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل تستوجب ما النافية أن تكون في صدر الكلام؟ ذهب جمهور البصريين إلى أنها لا تستوجب التصدير، وعلى هذا جاز يتقدم خبر الناسخ المنفي بها عليها مطلقا، ووافقهم ابن كيسان النحاس على جواز تقديم خبر الناسخ عليها إذا كان من الناسخ الذي شرط فيها النفي، لأن فيها حينئذ إجاب، فكأنه لم يكن بخلاف النوع. لا لا لا، ذهب جمهور الكوفيين لعلهم، لأن ابن كيسان بصري والنحاس أظنه كذلك بصري، هذا الحاجة فيها نظر. المشهور عن المصريين أنهم يرون لها الصدارة في الكلام، فالذي جوز ذلك هم الكوفيون، لأن كما في الحاشية من الخضري قال كقوله تعالى لا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها. وتقريره تقرير هذا الدليل ذكر الحاشية هنا الخضري قال وتقريره برأين أي بيان وجه دلالته. إذا سمعتهم يقولون تقرير هذه المسألة أي بيان الوجه وجه الدلالة من ذلك الذي استدل به عليها. فقوله وتقريره أي بيان وجه دلالته الذي يريد يحشم عند الخضري يكتب هذا وتقريره أي بيان وجه دلالته أي وجه دلالة الآية المتقدمة. قال وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر وهو مصروف الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس. قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. وأجاب المانعون بأجوبة منها أن معمول الخبر هنا ظرف والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. أجابوا عن هذا الدليل الذي سمعت ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا في تقدم المعمول الذي يؤذن بجواز تقدم العامل. أجاب المانعون بأجوبة منها أن المعمول أن معمول الخبر هنا ظرف والظروف توسع فيها أيضا أي ما لا توسع بغيرها. وأيضا كذلك ذكروا من الأجوبة أن يوم معمول لمحذوف وليس لمصروف. وأيضا أنه ظرف ليش لا لليس ظرف لليس على الصحيح أنه يتعلق تتعلق الظروف بالأفعال الناقصة على الصحيح ظرف لليس وليس لمصروف. طيب وأيضا أنه مبتدأ وإنما بني لأجل إضافته إلى الجملة والظرف إذا أضيف إلى الجملة يبنى. نعم أحسنتم. فهذه أربعة أوجه من يعيدها يا أخوان من المتوسطين في الجواب عن الآية من هنا فضل أن المعمول هنا ظرف ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها هذه قاعدة مشهورة. الوجه الثاني الجواب الآخر الثاني أن يوما متعلق بليس وليس متعلقا بمصروف. أحسنت. وأيضا أن يوم معمول لمحذوف مقدر. طيب وأنه مبتدأ وإنما بني بسبب إضافته إلى الجملة والظرف إذا أضيف إلى الجملة يجوز بناؤه. قد يترجح البناء وقد يترجح الإعراب كما سيأتي معكم إن شاء الله في الألفية إذا أضيف إلى الجملة الفعلية. وقيل حال كيف هذا يوم يوم نفسه لا تكلف هذا من ذكر الحال نعم يعني يوم خبر ولا يجعلوها هذا وإنه في الخضري هذا إذا كان الخضري ننسى أقرأ طيب وقد أجاب عن المنعون بأنه ظرف يتوسع فيه مع ضعفه ليكون معناه طيب فزاد فيه تسامح بخلاف الخبر. وأن يوم معمول لمحذوف ألا يعرفون المحذوف تقدير يعرفون ألا يعرفون يوم يأتيهم وليس مصروفا حال منهم. وش يا عبد الله سيأتي أيضا. أو أنه مبتدأ بني على الفتح لإضافته إلى جملة يأتيهم وليس مصروفا خبر والضمير فيه ليس يعود له لا للعذاب. أين هذا حال الله سبحانه غيرك يهم هذا الإهام الوهم. طيب إلى هنا يا أخوان يكفي هذا سبحانه اللهم نشهد لا إله إلا أنت سبحانه